الكفارة توجب على الطرفين؟ هل توجب الكفارة توجب على الطرفين؟ في أي صورة؟ في أي صورة سؤالك؟ الجماع نعم. هم صايمين كلين؟ لا رضا من الطرفين يعني. سمعت أخي رضا من الطرفين. في السفر ولا في العذر؟ يعني اثنين صايمين مش مالك الله عبد الله. اثنين مقيمين. أين؟ هاي اللي تحتاج لدراسة. الكفارة اللي جاءت في الأحاديث هي بالنسبة للزوج. ولم يأتي في أي حديث أنه على الزوج كفارة. لكن تحتاج إلى دراسة الحقيقة. شيخنا إذا التقى كتاب بختان وجب الغسل. فهل هنا إذا التقى كتاب بختان هو صائم؟ فأفطر؟ يفطر برضه شيخنا؟ حتى لو لا إحنا الحمد لله. جزاك الله خير. هو الجماعة. لأنه يسمى جماعة. ليس غايته الإنزال. أي نعم. يعني مش الإنزال. يعني ننزل طردا وعكسا. جامع ولم ينزل، أنزل ولم يجامع. حلو شيخنا، يعني شيخنا، بكفت هذه كلمة. خلوا إنه أنا خلوا حسن الشيخ. إحنا زم الزمان. خلوا يا شيخ. إنه أنا في نهار رمضان. بدأ حتى أخذك. لكن ما بجامع. قالوا الشيخ في نهار رمضان. قالوا آخر نهار. قالوا فيك الله عافيك. كلام في آخر نهار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.